الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة وكأي من دابة والأرض ليقولن وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات فأحيينا به الأرض بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لعب الذين أساءوا السوء

سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم